عن سعيد بن جبير أنه قال سألني يهودي من أهل الحيرة، سعيد بن جبير يهودي سألني أهل الحيرة من بلد أي أي الأجلين قضى موسى، سؤال صعب يعني. قال قص الله سبحانه وتعالى في كتابكم قصة موسى أنه التزم مع ذلك النبي، وقالوا إنه شعيب، لما قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت قوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين يعني على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندي، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. الله على ما نقول. فلما قضى موسى الأجل أيهما قضى؟ 8 ولا 10؟ اليهودي هذا قصص هذا. فسيد بن جبير جواب قال حتى أرجع إلى المصدر الموثوق به وهو حبر الأمة وبحرها وأسأل أجيبك على هذا. فقال له إيه؟ قال قلت لا أدري حتى أقدم على حبر الأمة على حبر العربي وهو عباس حبر الأمة وبحرها فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال أضع أكثرهما وأطيبهما 10 سنين. إذن عرفنا أن موسى وإن كان وسع له فسع له المجال يعني النبي الذي توعد معه، إلا أنه قال أكثرهما 10. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال صعد، إن رسول الله ليس يريد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أريد رسول الله أي رسول إن كان إذا وعد فعل. فلما قضى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. إذا ماذا يقتضي مقامه؟ أن يقوم أن يكون على الأجل الثاني لا على الأجل الأول. إن رسول الله أي رسول إن كان، إن رسول الله إذا وعد إذا قال فعل، إذا وعد يعني وفى بذلك، وهذا محل الشاهد. وعلى كل حال وهذا موقوف عن ابن عباس على ظاهر رواية البخاري هذه، لكنه ورد في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل فأفتعه أو فأجابه جبريل بمثل هذا الجواب أنه قضى أكثرهما، فدل على أن الحديث مرفوع وليس موقوفا فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.